سورة النمل سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم طاسين. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، تلك الآيات الرفيعة المنزلة العالية الرتبة، آيات القرآن الدالات على كونها منزلات من عند الله جل وعلا، وأن محمد نبي الله حقا وصدقا، وآيات كتاب واضح ظاهر موضح مبهر مطلوب من المؤمنين أن يقرؤوه من صحف يكتبونها تلقيا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يدونوه في كتاب خاص به. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هو هدى من الضلالة، وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالفوز بالجنة الذين يقيمون الصلاة بشرائطها ويواظبون على أدائها ويعطون الزكاة إذا وجبت عليهم طيبة بها أنفسهم. وهؤلاء الذين يعملون الصالحات هم المؤمنون بالآخرة وما فيها من جزاء إيمانا جازما لا يخالطه ولا يعتريه شك، وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة معاندين ومكابرين، جملنا وحسنا لهم أعمالهم القبيحة بمقتضى سنتنا التكوينية التي تجري على البر والفاجر، فرأوها حسنة جالبة لهم لذات من متاع الحياة الدنيا، فانطمست بسبب كفرهم العنادي بصائرهم، فهم في سعيهم في حياتهم الدنيا يترددون متحيرين متقبطين سائرين على غير هدى. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك البعداء عن رحمة الله الذين لهم أشد العذاب في الدنيا بالقتل والأسف، وهم في الحياة الآخرة بعد البعث أشد الناس خسرانا، خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى عذاب النار. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك يا رسول الله لتتلقى القرآن وحيا بعناية تامة، حرفا فحرفا وكلمة فكلمة وآية فآية من عند الله العظيم الحكمة، الذي يضع الأشياء مواضعها، الواسع العلم الذي يحيط بكل شيء علما. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لهذا البيان حين قال موسى وهو عائد بأهله من مدين إلى مصر: إني أبصرت من بعد النار فأنا ذاهب إلى جهتها وسائل أهلها عن أخبار الطريق إلى مصر، وأرجو أني سآتيكم من عند أصحاب النار بخبر عن الطريق الذي يوصلنا إلى مصر، أو آتيكم بشعلة نار رجاء أن تستدفئوا بها من البر. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما جاء موسى المكان الذي رأى النار تشتعل فيه، ناداه الله تعالى بأنه ثبت واستقر وكثر خير من في مكان النار من الملائكة. وموسى والملائكة الذين حول النار، وتنزه الله خالق العالمين ورازقهم ومالكهم ومربيهم، تنزه عن كل سوء ونقص ومماثلة للحوادث. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. يا موسى إن الشأن العظيم الجليل الذي أطالبك بأن تدركه أن تؤمن بأني أنا الله القوي الغالب ذو الإرادة الحكيمة النافذة، فلا تفارق مشيئتي المطلقة حكمتي في تصاريفي، وادفع عصاك إلى الأرض دفعة واحدة لتعلم معجزتك فتأنس بها. فألقاها أي العصا، فلما رآها موسى عليه السلام تتحرك وتضطرب كأنها في شدة حركتها واضطرابها مع عظم جثتها كأنها حية سريعة الحركة، انصرف مبتعدا وأدار ظهره ولم يرجع ويلتفت. قال الله تعالى: يا موسى لا تخف وكن آمنا، فلن يصيبك مكروه من هذا الثعبان الذي يسعى ويهتز بقوة ونشاط وسرعة حركة، إني لا يخاف لدي المرسلون إذا أمنتهم، لكن من ظلم بمخالفة أمري أو نهيي فإنه يخاف عقابي، فإن تاب وجاء بعمل فيه حسن من بعد عمل فيه سوء فإني كثير الستر واسع الرحمة بعباد المؤمنين أشملهم بعطاءات رحمتي دواما. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وأدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك من جهة الرأس وضعها تحت عضدك الأيسر وأخرجها تخرج بيضاء تبرق مثل شعاع الشمس من غير برص. خذ هاتين الآيتين، آية العصا التي تنقلب ثعبانا وآية اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء في جملة 9 معجزات، قدرت منحك إياه دليلا على أنك رسولي وأنك صادق فيما تبلغ عنه. أنت مرسل بهن إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما خارجين عن الطاعة. وهذه الآيات 9 قد سبق بيانها، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وسنوات الجذب والقحط والنقص من الثمرات، وآية الرجز وهو عذاب أنزله الله بفرعون وملئه كأمراض وأوجاع لا عهد لهم بمثلها. فلما جاءتهم آياتنا الخوارق 9 وكلها بينة واضحة مضيئة مبصرة لهم بأن موسى رسول من رب العالمين، لما جاءتهم تلك الآيات البينات قالوا: هذا الذي نراه سحر واضح ظاهر، قالوا هذا سحر مبين. ومن فوائد هذه الآيات البينات: القرآن هداية وبشرى للمؤمنين، والكفر بالله تعالى سبب في اتباع الباطل من الأعمال والأقوال والحيرة والاضطراب، وتأمين الله تعالى لرسله وحفظه لهم سبحانه من كل سوء سنة مضطردة في الأنبياء والمرسلين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله، أنكروها ولم يقروا بها بألسنتهم، واستيقنوها بقلوبهم وضمائرهم ظلما للآيات، حيث أنزلوها عن منزلتها الرفيعة وسموها سحرا، وترفعا واستكبارا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى ظلما وعلوا. فانظر أيها المؤهل للنظر التفكري في آثار المهلكين السابقين، انظر كيف كان مصير الذين دأبوا على الفساد، أغرقهم الله في البحر. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ونقسم مؤكدين أننا أعطينا داود وابنه سليمان عليهما السلام علما كثيرا بالشريعة والقضاء والسياسة. وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب والملك وتسخير الجن والإنس، فضلنا بذلك على كثير من عباده المؤمنين ممن لم يؤت مثل ما أوتينا. وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك والحكمة الإدارية والسياسية دون سائر إخوته. وقال سليمان في خطبة ملكية خطبها يا أيها الناس علمنا فهم لغة الطير، وآتانا الله من فضله من كل شيء مما يؤتاه الملوك من مال وسلطان وجند في ظروف الحياة الدنيا، ومن كل شيء طلبناه ورغبنا فيه، إن هذا الإحسان بالعطاء لهو الإحسان الواضح الجلي، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وجمع لسليمان جنوده من نوع الجن والإنس وأصناف الطيور من الأماكن المختلفة في مسير الله، فهم لكثرتهم العظيمة يجمعون في مكان جامع ويرتبون صفوفا ويسوون للقيام منتظمين بما يكلفونه من الأعمال، فهم يوزعون يرد أواخرهم على أوائلهم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فسار سليمان بجنوده الكثيفة يجتاز أرضا فأرضا، حتى إذا أشرفوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يكسرنكم سليمان وجنوده دون اكتراث ولا التفات، ولو لم تدخلوا وطؤوكم ولم يشعروا بذلك فهم لشدة عدلهم وفضلهم لا يقتلون نملة فما فوقها بغير وجه حق إلا إذا وقع منهم ذلك بدون قصد ولا أدنى علم. وفي كلام النملة إشعار باهتمامها بأمور جماعتها باعتبارها واحدة من تلك الجماعة، وكان بوسعها أن تختفي في مكان أمين وتدعى بني جنسها من النمل وشأنه، ولكنها لم تفعل ذلك، بل قامت بتحذيرهم مع بيان وجه هذا التحذير، مما يدل على شعورها بالمسؤولية نحوه، وأن الواجب عليها أن تحرص على نجاتهم ودفع الشر عنه، كما تحرص على نجاة نفسها ودفع الشر عنه. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم سليمان ضاحكا مما دل عليه قول هذه النملة لإدراكها وحرصها على أمتها ولظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقته وسروره بما آتاه الله من إدراك سمعه ما قالته النملة. وقال داعية: يا رب ألهمني واجمع نفسي وقلبي وإرادتي لأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بالنبوة والعلم والملك وعلى والدي التي تجري آثارها إلي، ووفقني بأن أعمل الأعمال الصالحة التي ترضاها مني وترضى بها عني والتي تعتبر معبرة عن الشكر القلبي لنعمتك علي، وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين وأثبت اسمي مع أسمائهم واحشرني في زمرتهم. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وطلب سليمان في إحدى مهماته في جنده ما فقد من الطير، فلم ير قائد طيور الهدهد، فقال: ما الأمر الذي حصل لي حالة كوني لا أرى الهدهد؟ أهو حاضر بيننا ولم يقع عليه بصري بين الطيور، أم أنه كان من الغائبين عني فلم أره لغيبته؟ وفي الآية عناية سليمان عليه السلام برعيته وتفقدهم وعدم إهمالهم، والذي يعنى بتفقد الطير لا يفوته أن يتفقد ما هو أهم من الطير، وذلك استقصاء كامل في رعاية نواحي الدولة والعناية بأمرها. وفي الآية يقظة سليمان العجيبة وفطنته الحساسة، إذ يفطن إلى غياب هدهد وسط هذه الألوف من الخلائق المحشورة له، وهو مثل أعلى في اليقظة ينصبه الله عز وجل ليحتذيه كل من ولي من أمور المسلمين شيئا، ليكون متعهدا لشؤون رعيته صغيرها وكبيرها، حازما في محاسبة المسؤولين، فإن لم يكن كذلك انحلت قوى الدولة وانفرط عقدها. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما علم أن الهدهد غائب عنه غضب من غيابه، وقال متوعدا مهددا الهدهد بإحدى عقوبتين شديدتين: أقسم بالله لأعذبن هذا الهدهد على غيبته عذابا مؤلما شديدا أو لأذبحنه، ليكون موعظة لسائر الجن وتأديبا وتربية لهم، أو أعفيه منهما أي من العقوبتين إذا قدم حجة واضحة تبين عذره في غياب. وفي الآية بيان أن القائد الحكيم يرى لكل جندي عملا لا يؤديه غيره، فإذا غاب أو أهمل اختل التناسق في العمل وأدركه الاضطراب والخلل. ومن هنا يعظم في صدر القائد الحساس ما يقع من جرائم الغياب أو التقصير، فيكون حازما في مؤاخذة أصحابها مؤاخذة تحمل العذاب الشديد وقد تمتد إلى الإعدام. وقد اختار الله عز وجل لنا من يقظة سليمان هذا المثال ليعلمنا أن الذي يهتم بصغار الأمور هذا الاهتمام يكون بكبارها أشد رعاية واهتماما، وأن الذي يحاسب الحساب العسير الحازم على ما قد يبدو هينا لا يمكن أن يفرط في المؤاخذة على الأخطاء الجسيمة، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلزم الهدهد مكانه متمهلا منتظرا غير بعيد عن مكان سليمان عليه السلام. ثم جاء إلى سليمان فقال له علمت بأمر على وجه الإحاطة به لم تحط أنت به، وجئتك من بلدة سبأ باليمن بخبر ذي شأن عظيم حق لا شك فيه، وكل ذلك يستند إلى إدراك حسي، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعتمد ويرجع إلى الحس إلى الرؤية البصرية، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ومن فوائد الآيات: الكبر مانع من الاهتداء إلى الحق، شكر النعم أدب الأنبياء والصالحين مع ربه، نصح القوم بما يجنبهم الهلاك مسلك العقلاء الناصحين، الاعتذار عن أهل الصلاح بظهر الغيب، التبسم ضحك أهل الوقار والرزانة، سياسة الرعية بإيقاع العقاب على من يستحقه وقبول عذر أصحاب الأعذار. قد يوجد من العلم عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكاب، لأن الهدهد يقول لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إني وجدت أهل سبأ يخضعون لسلطان امرأة ملكة عليهم تحكمه وأوتيت من كل ما تحتاج إليه الملوك من المال والقصور والخدم والجنود والقوى، ولها سرير فخم عال ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وجدتها هي وقومها يعبدون الشمس فأسجدون له معرضين عن عبادة الله، وحسن لهم الشيطان أعمالهم بالإغراء والوساوس فصرفهم ومنعهم عن سلوك طريق الحق المستقيم، فهم لا يهتدون بأنفسهم إلى سلوك سبيل الله الحق الذي يؤدي بسالكه إلى خير دنياهم وسعادة آخرته. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، لا يستحق العبادة إلا من هو قادر على من في السماوات والأرض، وقد زين لهم الشيطان أعماله لأجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخفي المخبأ في السماوات والأرض كائنا ما كان من إنزال المطر وإنبات النبات وخواص الموجودات التي يهدي إليها من يشاء من عباده ويعلم ما تسرون أيها الناس وما تظهرون ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا يستحق العبادة إلا من هو قادر على من في السماوات والأرض، عالم بجميع المعلومات، وهو الله خالق كل شيء لا معبود بحق سواه، ورب العرش العظيم الذي هو أكبر من السماوات والأرض. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لم يأخذ سليمان اعتذار الهدهد قضية مسلمة، بل وضعها موضع التحقيق والتتبع. قال سننظر أصدقت فيما أخبرت عن أهل سبأ وملكتهم أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. احمل كتابي هذا واذهب به إلى أهل سبأ وترقب دتماع ملكتهم بملائها وقادتهم فرمه إليهم وهم مجتمعون، ثم تنحى عنه فكن قريبا من مجلسهم، فاعلم ما الذي يرجعونه من رأي أو تدبير على ما جاء في كتابي إليه. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ذهب الهدهد وألقى الكتاب إلى الملكة فقرأته، فجمعت أشراف قومها وسمعها تناديهم باهتمام بالغ: يا أيها الأشراف، يا أركان المملكة، ويا مجلس الشورى الذين أستشيرهم في المهمات والملمات، إني ألقي إلي كتاب شريف مختوم من شخص عظيم الشأن. إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا الكتاب من سليمان وإنه مفتتح بي بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اعلموا أن الشيء العظيم الذي أوجهه إليكم يا أصحاب الملك والسلطان في سبأ، لا تستكبروا عن الخضوع لسلطاني ولا تمتنعوا من إجابتي، وأتوني طائعين مستسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالت يا أيها الأشراف وأركان المملكة الذين تملؤون عيون العامة مهابة وجلالا، أبينوا لي ما ترون من رأي سديد بشأن هذا الأمر الخطير الذي فرضه علينا الملك العظيم سليمان. ما كنت مصدرة أمرا مهما من أمور الدولة حتى تكونوا حاضري مجلسي، وحتى تقدموا ما عندكم من مشورة حول الرأي الصواب الذي ترون، وبعد ذلك أصدر ما أراه من قرار فيه خير الدولة ومصلحة الشعب. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. قال أهل مشورة ملكة سبأ مجيبين لها: نحن أصحاب قوة قادرة على الدفاع رجالا وسلاحا وعتادا، ونحن أصحاب قتال شديد عند الحرب، والأمر مفوض إليك أيتها الملكة بالقتال وتركه، فانظري بفكرك الثاقب وتدبري بحكمتك ماذا تأمرين، تجدين مطيعين لأمرك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. قالت بلقيس مجيبة لهم: إن من عادة الملوك أنهم إذا دخلوا بجيوشهم قرية من القرى عنوة وقهرة أفسدوها بتخريب مبانيها ومنشآتها وتحطيم أشجارها ومزارعها والاستيلاء على خيراتها، وأهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمر، وهذه عادتهم المستمرة التي لا تتغير في كل زمان ومكان، وكذلك يفعلوا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، وإني مرسلة إلى سليمان ورجال دولته بهدية نفيسة أصانعه بها على ملكي وأختبره بها، أملك هو أم نبي؟ فمترقبة ومنتظرة بأي شيء يرجع المرسلون الذين أرسلهم إلى سليمان بالهدية. فإن كان ملكا قبل الهدية ورجع، وإن كان نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضى منا إلا أن نتبعه على دينه. وفي الآية فطنة بلقيس وتوقد ذكائها في تريثها واختبار حقيقة سليمان عليه السلام، فإنها لم تحاول أن ترشوه بالمال، وإنما حاولت أن تختبر حقيقته. فإن كان ممن يعملون للمال فقد أسكتته الهدية ورضي بما يدفع له من خراج، وإذا كان من أرباب الإيمان بما يدعوها إليه في خطابه فسوف يرد الهدية ولا يقبل إلا القتال. فإذا تبين لها ذلك كان حقا عليها، وهي العاقلة الذكية، ألا تتردد في مبايعة هذا الحاكم المؤمن. من فوائد هذه الآيات البينات إنكار الهدهد على قوم سبأ ما هم عليه من الشرك والكفر، دليل على أن الإيمان فطري عند الخلائق. التحقيق مع المتهم والتثبت من حجده، ومشروعية الكشف عن أخبار الأعداء. ومن آداب الرسائل استفتاحها بالبسملة، إظهار عزة المؤمن أمام أهل الباطل أمر مطلوب. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما وصل وفد الملك بالهدية إلى سليمان قال مستنكرا ذلك متحدثا بنعم الله عليه أتمدونني بمال فما أعطاني الله من النبوة والحكمة والملك أفضل مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون فرح السرور ظانين أنها ترضيني فتكفني عن القدوم بجندي إلى بلادكم وضمها إلى ملكي أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وقال سليمان عليه السلام لأمير الوفد ارجع إلى بلقيس وقومها بما أتيت به من الهدية فوالله لنأتينهم بجنود لا قدرة لهم على مقاتلتها ومقاومتها ولنخرجنهم من أرض سبأ أذلة وهم مهانون بالأسر والاستعباد. وقررت بلقيس أن تطيع أمر سليمان وأن تأتي إلى عاصمة ملكه في القدس. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. علم سليمان بما عزمت أن تفعله بلقيس من طاعته والقدوم إليه، وبينما كان ركبها في طريقهم إليه أراد أن يحدث آية تدهش القوم وتلين قلوبهم للإيمان. قال سليمان مخاطبا أهل مجلسه يا أيها الأشراف أيكم يأتيني بسرير ملكها العظيم من سبأ في اليمن إلى قصري في بيت المقدس قبل أن يأتوني خاضعين منقادين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال مارد قوي من الجن أنا آتيك بسرير ملكها قبل أن تقوم من مجلس قضائك وإني على حمله لقوي وإني على جواهره ونفائسه لأمين وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال الذي عنده علم خاص من الكتاب لسليمان أنا آتيك بهذا العرش خلال زمن يعادل رد جفنيك إلى الإطباق بعد انفراجهما. فأذن له سليمان فدعا الله فأتى بالعرش فلما رأى سليمان عليه السلام العرش محمولا إليه من مأرب إلى الشام ومستقرا على قوائمه ومهيئا للجلوس عليه، قال مبينا فضل الله عليه: إحضار عرش بلقيس لي كلمح البصر ومن فضل ربي علي ليمتحنني، أأشكر نعمته علي أم أكفر فلا أشكرها؟ ومن شكر فإنما يعود نفع شكره إليه، لأن الله عز وجل يكافئه على شكره بمزيد من نعمه في الحياة الدنيا وبأجر عظيم في الآخرة. ومن كفر جاحدا نعم ربه عليه فإن ربي غني بذاته وصفاته عن شكره، لا يضره ذلك الكفران بل يضر نفسه. جواد كريم يمهل عباده رغبة في أن يتوبوا ويصلحوا فلا يعجل لهم عقوباته. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال سليمان عليه السلام لحاشيته: غيروا سرير ملكها الذي تجلس عليه تغييرا يجعلها تنكره إذا رأت، مع المحافظة على سائر الصفات. نختبر ذكاءها وقوة ملاحظتها وانتباهها إذا حضرت وأريناها إياه. أتهتدي إلى أنه عرشها مع تغيير فيه أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفته؟ فلما جاءت قيل أهكذا عرشه؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان في مجلسه قال لها رئيس لجنة المرافقين التكريمية: أهذا كرسي ملكك؟ فقالت لكمال التشابه كأنه هو، فنكروا لها العرش فقالت هي أيضا على سبيل التنكير: كأنه هو. بينه وبين عرشي تشابه كبير إلا أنه غير مطابق له. فعرف سليمان كمال عقلها وتوقد ذكائها بحيث لم تقر ولم تنكر، فلم تقل إنه هو لأنها تركته وراءها في بلادها والمسافة بعيدة، ولكنها في الوقت نفسه لم تقل ليس عرشي لأنها تراه بكثير من معالمه وصفاته. فخرجت من هذا السؤال المحرج بهذه الإجابة الكيسة اللبقة التي ما كان يصلح للموقف غيرها، ثم قالت: وسبق أن أوتينا العلم من قبل المشاهدة البصرية بعظمة ملك سليمان وأنه مؤيد بما لم يؤيد به ملك آخر، وكنا من قبل حضورنا إلى مملكته ومشاهداتنا مستسلمين منقادين خاضعين. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ودعاها رئيس لجنة استقبالها إلى الإسلام والدخول في دين سليمان، وصرفها عن الاستجابة للدعوة إلى توحيد الله وعبادته أنها كانت من قوم يعبدون الشمس، فنشأت مشدودة إلى قومها بالعصبية والاعتزاز بهم والانتصار لهم ولو كانوا على باطل أو خطأ ظاهر. قيل لها دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال لها رئيس لجنة التكريم: ادخلي قصر سليمان العظيم العالي الذاهب ارتفاعا في السماء. فلما رأت أرض ساحة القصر الداخلية توهمت أنه ماء كثير ذو موج، وكشفت ثوبها الساترة إلى قدميها عن ساقيها، لئلا يبتل ثوبها بالماء من أسفله. قال سليمان عليه السلام: إنه صحن أملس من زجاج صاف وليس بماء. وقالت معلنة توبتها بعد أن بلغ الدهش منها مبلغه الأقصى وتفجر من أعماقها الرجد وكمال العقل: ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك. وانقدت مع سليمان مصاحبة له في إسلامه لله خالق العالمين ورازقهم ومالكهم ومربيهم والممد لهم بعطاءاته ورعايته وحفظه، مخلصة له سبحانه التوحيد والعبادة. من فوائد هذه الآيات: عزة الإيمان تحصن المؤمن من التأثر بحطام الدنيا، والفرح بالماديات والركون إليها صفة من صفات الكفار. الخوارق للصالحين كرامات، وللفاجرين استدراج. يقظة شعور المؤمن تجاه نعم الله جل وعلا عليه. اختبار ذكاء الخصم، بغية التعامل معه بما يناسب. إبراز التفوق على الخصم للتأثير فيه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ونقسم مؤكدين لكم أننا أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحة بأن وحدوا الله ولا تشركوا بعبادته شيئا، فأدى صالح رسالة ربه ونصح قومه وبين لهم الحق الرباني، فكانت المفاجأة أن آمن به واتبعه فريق منهم وكذبه وكفر به وبما جاء به عن ربه فريق آخر، وشرع الفريقان يختصمون، فيخاصم أفراد هذا الفريق المؤمن أفراد ذلك الفريق المكذب الكافر. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال صالح لكفار قومه بعد مسيرته الدعوية الطويلة معهم: يا قوم لم تستعجلون بطلب ما أنذرتكم به من عذاب ربكم وإهلاككم إهلاكا مدمرا قبل أن تستوفوا حظوظكم الحسنة التي قضى الله أن تستمتعوا بها في الحياة الدنيا، إن ربكم يمهلكم رغبة في توبتكم واستغفاركم، هل لا تستغفرون الله بالتوبة إليه من الكفر راجين أن يشملكم برحمته فيغفر لكم ذنوبكم ويرفع عنكم ما تستحقون من عقاب على ما سبق منكم من كفر وجرائم؟ قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. قال قوم صالح له: تشاءمنا بك وبمن آمن معك، حيث توالت علينا الشدائد منذ جئت بما جئت به. قال لهم صالح: عملكم انطلق طائرا وصار عند الله علما وتسجيلا وحسابا، وهو السبب الذي من أجله أنزل الله بكم من البأساء والضراء ما تكرهون، رغبة في أن تتوبوا إليه ليكشف عنكم ما أنزل بكم من مصائب، فلا شؤم مني ولا من الذين آمنوا بي واتبعوني، بل أنتم قوم تخدعون بالباطل فتستجيبون لوساوس الشيطان وإغراءاته وتسويلاته، فتضلون عن إدراك الحق والاستمساك به والعمل بما يقتضيه منكم من سلوك صراط الله المستقيم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في مدينة ثمود، وهي الحجر الواقعة في شمال غرب جزيرة العرب، كان في مدينة ثمود 9 رجال من أبناء أشرافهم يفسدون في الأرض بالمعاصي، ولا يكون منهم صلاح ولا إصلاح ما في كل أعمالهم وتصرفاتهم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال هؤلاء الأشقياء التسعة بعضهم لبعض: ليقسم كل منا بالله. فأقسموا قائلين: لنأتين صالحا بغتة في الليل فنقتله ومن معه من أهله في داره في وقت لا يرانا فيه أحد، ثم لنقولن لولي دمه الذي يطالب بالثأر ما حضرنا مهلكه ولا مهلك أهله، ونؤكد صدقنا في أننا ما شهدنا مهلكهم حدثا ولا زمانا ولا مكانا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ودبروا تدبيرا سيئا في خفاء لإهلاك صالح وأهله معه ليلا. ودبرنا لصالح ومن معه من آمن تدبيرا محمودا، وجازيناهم على مكرهم بتعجيل العذاب وهم لا يعلمون أقل علم بتدبير الله عز وجل وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فانظر أيها المتلقي المتفكر نظرة اعتبار إلى عاقبة غدر هؤلاء الأشقياء التسعة بنبيهم صالح، أنا أهلكناهم وكفار قومهم أجمعين إهلاكا مصحوبا بعذاب شديد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتلك مساكنهم الباقية من آثارهم في مدائن صالح، حالة كونها خالية منهم ومن أي ساكن من الناس بسبب ظلمهم وكفرهم، إن في ذلك الإهلاك التدميري الجماعي علامة واضحة على عدل الله وجزائه، موجهة لقوم يعلمون سنتنا في عبادنا وحكمتنا في تصاريفنا، وعلمهم يدفعهم إلى الالتزام بطاعتنا واجتناب نواهينا. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وخلصنا من الإهلاك التدميري الذي حل بثمود. خلصنا صالحا عليه السلام والذين آمنوا من قومه وكانوا يتقون عقاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. واذكر أيها المتلقي لآيات الله رسولنا لوطا حين قال لقومه أهل سدوم: أتأتون الفعلة القبيحة تستعلنون بها ويبصر بعضكم بعضا لدى ممارستها استمتاعا بما تشاهدون وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. إنكم لتأتون الرجال في أدبارهم للشهوة عوضا عن النساء بل أنتم قوم تضيفون إلى ممارساتكم الشاذة غليانا غضبيا ضد من ينكر عليكم وتسافها وشتائم توجهونها إليه. فأنتم بهذا تجهلون بتكرار آنا فآنا، وتتفاقم الجهالات الصادرة عنكم شدة وعنفا. ومن فوائد هذه الآيات: الاستغفار من المعاصي سبب لرحمة الله تعالى، التشاؤم بالأشخاص والأشياء ليس من صفات المؤمنين، عاقبة التمالؤ على الشر والمكر بأهل الحق سيئة، الظلم سبب نزول العقاب والعذاب في الدنيا، والإيمان والتقوى سبب النجاة من عذاب الله عز وجل دنيا وآخرة. إعلان المنكر أقبح من الاستتار به، الإنكار على أهل الفسوق والفجور واجب حتما. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان رد قومه في آخر مسيرة لوط الدعوية إلا أن قال بعضهم لبعض أخرجوا لوطا وأتباعه من مجمعكم السكني، لأنهم أناس يتنزهون دواما عن مشاركتنا فيما نفعل من إتيان الذكران ويشددون في التلويم علينا، فطريقتهم مخالفة لطريقتنا، ووجودهم بيننا ينقص علينا ملذاتنا وشهواتنا، إنهم قوم يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فخلصنا لوطا وأهله من العذاب الواقع بالقوم إلا امرأته، قضينا عليها بأن جعلناها من الباقين في أرض قومها الذاهبين في الهلاك والعذاب، لأنها كانت عونا لقومها على أفعالهم القبيحة راضية بها. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم من السماء حجارة مثل حبات المطر الكبرى من طين متحجر شديد صلب بتواتر وتتابع وعموم وشمول لكل أرض قوم لوط. فبئس مطر المنذرين الذين أنذرهم لوط بعذاب الله فلم يقبلوا الإنذار ولم يقلعوا عن الفواحش. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله، الحمد لله وحده على هلاك كفار الأمم الخالية. وقل سلام وأمن وتحية على جميع الأنبياء والمرسلين الذين حملوا لواء الدعوة إلى التوحيد والأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به. واسأل يا رسول الله مشركي قومك، الله خير لمن عبده أم الأصنام لمن عبدها؟ فإن الله خير لمن عبده وآمن به بإغنائه عنه من الهلاك، والأصنام لن تغني شيئا عن عابديها عند نزول العذاب. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. واسألهم أيها المناظر الداعي إلى الله، بل من الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لأجلكم من السماء المطر فأنبت بعظمة ربوبيته لهم به بساتين ذات منظر حسن ونضارة وجمال؟ لا تقدرون على إنبات شجرها، لأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والطعوم والروائح المختلفة تسقى بماء واحد لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فهل مع الله معبود أعانه على صنعه؟ ليس معه إله ولا شريك، بل هؤلاء المشركون يعدلون عمدا عن طريق الحق الظاهر والهدى إلى سبيل الباطل والضلال البين، ويفترون على الله فيتخذون له شريكا معادلا له في صفات ربوبيته، ويسوون به غيره في العبادة والتعظيم. بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. بل من هذا العظيم القدير الذي دحى الأرض وسواها صالحة للاستقرار عليه؟ ومن هذا العظيم المتقن الذي جعل بتدبيره خلال الأرض أنهارا ومن هذا العظيم المتقن الحكيم المدبر القدير الذي جعل للأرض جبالا ثوابتة تمسكها من التحرك والاضطراب، ومن هذا العظيم الجليل المتقن الحكيم الذي جعل بين البحر العذب والبحر الملح مانعا يمنع من امتزاج أحدهما بالآخر. أمعبود مع الله فعل ذلك حتى تشركوه معه في عبادتكم؟ بل أكثر المشركين مقلدون لا يعلمون دلالات هذه الظواهر بما فيها من آيات على وحدانية الرب الخالق، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. بل من هذا العظيم الذي يجيب المكروب المجهود إذا دعاه ويكشف الضر النازل به؟ ومن هذا العظيم القدير الذي يجعلكم سكان الأرض تتوارثون سكناها والتصرف فيها والانتفاع بخيراتها جيلا بعد جيل؟ أمعبود مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويخلق الناس وفق سنة الأجيال التي يخلف بعضها بعضا؟ تذكرا قليلا جدا يتذكرون، فلا يحدث التذكر أثرا نفسيا ولا سلوكيا، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. بل من هذا العظيم الجليل القدير الذي يهديكم بالنجوم في السماء والعلامات البارزة في الأرض كالجبال والوديان وكهبوب الرياح وغير ذلك من وسائل الهداية مثل البوصلة إذا جن عليكم الليل مسافرين في البر والبحر والجو؟ ومن هذا العظيم المتقن الحكيم الذي يرسل الرياح إعلاما سارا بمقدم غيث تسوقه أوامر الله عز وجل التي هي من آثار رحمته؟ أمعبود مع الله يفعل بكم شيئا من ذلك فتدعونه من دونه؟ فسامى وترفع الله الرب الخالق لكل شيء عن أن يكافئه في إلهيته أحد. ومن يجعلهم المشركون شركاء لله يعبدونهم كعبادته، هم خلق من خلقه لا يستحقون من الإلهية شيئا، فكيف إذا كان المشركون يعبدون ما لا حياة له ولا علم ولا عقل؟ تعالى الله عما يشركون. من فوائد الآيات لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق. رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة. ترسيخ عقيدة التوحيد من خلال التذكير بنعم الله جل وعلا. الاضطرار سبب من أسباب استجابة الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل من هذا العظيم الخالق القدير الذي يبدأ خلق المخلوقات بتكرار ثم يعيد الخلق بعد إفنائه له؟ ومن هذا العظيم القدير المتقن الحكيم الذي يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات؟ أمعبود مع الله يبدأ خلق المخلوقات بتكرار ثم يعيدها بعد إفنائها ويرزق سائر الأحياء من السماء والأرض بعدة أسباب لا يقدر على خلقها إلا الله؟ قل هاتوا حجة عقلية أو نقلية على ما تدعون أن مع الله إلها آخر أو أن صانعا يصنع صنعة إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله للذين يعتقدون أن الكهان يعلمون الغيب، إن الله هو الذي يعلم الغيب وحده ويعلم زمن البعث إلى الحياة الأخرى، ولا يعلم الغيب جميع من لديهم استعداد لعلم ما في السماوات وفي الأرض إلا الله عز وجل وحده، وما يدركون أقل درجات الإدراك بالوقت العظيم الذي يكون فيه بعثهم بعد موتهم للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء بالثواب أو العقاب. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، بل تلاحق وتتابع علم مشركي مكة في موضوع البعث إلى الحياة الآخرة وتنفيذ الجزاء على ما يكسب الناس في رحلة الحياة الدنيا، فالتقى موروثهم من بقايا الدين الذي ورثوه عن إبراهيم وإسماعيل مع عقائد أهل الكتاب على نبأ واحد، بل هم على الرغم من تتابع هذا العلم في شك من الآخرة، بل هم لنفورهم من الآخرة تعلقا بشهواتهم وأهوائهم عمون عن الحقيقة، لا يدركونها ببصائر سليمة الرؤية. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال مشركو مكة فإذا متنا وفنيت أجسادنا وصرنا ترابا مختلطا بتراب الأرض وصار آباؤنا ترابا كذلك، فإنا لمبعوثون من قبورنا أحياء، فقد وعدنا أننا سنبعث بعد الموت للحساب والجزاء، ووعد آباؤنا هذا الوعد نفسه على ألسنة الأنبياء من قبل محمد، ما نبأ الحياة بعد الموت للحساب والجزاء الذي ينبئنا به محمد إلا منقول من أحاديث الأولين وأكاذيبهم التي كتبوها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمتي بهؤلاء المكذبين الذين لا يؤمنون بقانون الجزاء الرباني، سيروا في الأرض فانظروا بأبصاركم وتفكروا بعقولكم على أي حال كانت عاقبة الكافرين الأولين وما حل بهم من عقوبات ربانية، والله فاعل بكم مثلهم إن لم تؤمنوا، فسنة الله في عباده واحدة، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تحزن على من تحرص على إيمانهم لنجاتهم وإنقاذهم من الخلود في عذاب النار من كفار قومك، ولا تكن في ضيق صدر وألم في النفس من مكرهم وكيدهم، فإن الله حافظك وناصرك عليهم وراد عنك كيدهم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقول كفار مكة بتكرار وتجدد متى يحين موعد العذاب المعجل في الدنيا والمؤجل إلى يوم الدين الذي تعدنا به أنت وأتباعك إن كنتم صادقين في أن العذاب نازل بالمكذبين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل لهم يا رسول الله نتوقع برجحان أن يكون دنا وقرب بعض ما تستعجلون به من العذاب والجزاء الرباني، فلا يغرنكم إمهال الله لكم فقد يداهمكم عذابه وأنتم عنه غافلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك يا رسول الله لذو فضل على الكافرين المجرمين حيث لم يعجل لهم العذاب، بل ترك لهم زمنا طويلا يراجعون فيه أنفسهم رغبة أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق، ولكن أكثر الناس لا يقابلون تفضل الله عليهم بالإمهال بالشكر ولو من أدنى درجات الشكر، وهي درجة الإيمان به والإسلام له. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وإن ربك يا رسول الله ليعلم ما تخفي صدور الكافرين وما يعلنون من مكرهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وكراهيتهم الشديدة للدين الذي جاءهم به واستكبارهم عن عبادة الله وطاعته، وهو سبحانه أحاط علمه بكل شيء لا يخفى عليه مما يسرونه ويعلنونه من شيء. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وما من موجودة في الأكوان غائبة عن إدراك الخلائق أو مشهودة في السماء والأرض إلا وهي معلومة لله عز وجل مسجلة مدونة في كتاب بين واضح لمن يطلع عليه ويقرأ فيه من الملائكة المطهرين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يحدث بني إسرائيل بحديث صحيح مطابق للحق أكثر الذي هم فيه يختلفون مع الحق في أمور الدين وحكاية التاريخ، فيصحح باطلهم ويكشف تحريفهم. ومن فوائد الآيات البينة علم الغيب مما اختص به الله فادعاؤه كفر، اعتبار بالأمم السابقة من حيث مصيرها وأحوالها هو طريق النجاة، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته في وجه مكر المشركين، إحاطة علم الله بأعمال عباده، تصحيح القرآن لانحرافات بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وإن هذا القرآن لهداية من الضلال ورحمة من الله عز وجل لجميع من آمن به، وهم الذين ينتفعون به ويعملون بأحكامه وشرائعه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمتك يقضي بين أفراد أعدائك فيكفيك فريقا منهم بالموت ويحبط مكايد فريق منهم ويلقي دواعي الفرقة بينهم، فأنت ومن يهمك أمرهم محفوظون بأحكام ربك القضائية المتتابعة، وهو القوي الغالب القدير على حمايته الذي لا يرد له أمر، العليم بأحوال أعدائك وما يمكرونه ويدبرونه ضدكم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فثق بالله سبحانه وفوض تدبير الأمور إليه، إنك مستقر على الحق الثابت المبين الواضح الذي لا شك فيه. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لا تسمع الكفار موتى القلوب الذين وصلوا إلى حضيض الكفر، ولا تسمع الصم الذين انصرفت نفوسهم عن استماع كل نداء يتعلق بقضايا الدين انصرافا كليا. إذا نفروا من دعوتك وتولوا عن قبول مواجهتك وابتعدوا مدبرين، فلا تنفق وقتك وطاقاتك طمعا في هدايتهم لأنهم وصلوا إلى حالة ميؤوس من استجابتهم معها عن طريق إراداتهم واختياراتهم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت يا رسول الله بهادي عمي القلوب صارفا لهم عن ضلالته، ما تسمع إسماعا نافعا مؤثرا إلا الذين لديهم استعداد لأن يؤمنوا بآياتنا البيانية التي يتلقونها تباعا إيمانا صحيحا صادقا دافعا إلى الطاعة، فهم مخلصون مستجيبون لما دعوتهم إليه. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا ثبت وتحقق قول الله على الناس بإقفال باب التوبة تمهيدا لقيام الساعة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الناس بلغاتهم المختلفة. والسبب في إخراج هذه الآية أن تكشف لكفارهم أنهم كانوا بآياتنا الكونية والبيانية المنزلة والجزائية العقابية كانوا بها لا يصدقون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وضع في ذاكرة أيها المتلقي لآيات الله، يوم نجمع فوجا منتزعا من كل جماعة ممن يكذب في هذه الحياة الدنيا بآياتنا المنزلة، وهم بعد الجمع والسوق يجمعون في مكان واحد قريب من جهنم، ويرتبون صفوفا بحسب دركات كفرهم وجرائمهم، ويكفون ويمنعون من الخروج عن المواضع التي وضعوا فيها، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. حتى إذا جاءوا المكان المخصص لحشرهم قرب أبواب جهنم قال الله تعالى موبقا له أكذبتم رسولي بآياتي التي أنزلتها عليه ليبلغكم إياه ولم تتفكروا في معاني آيات التي أنزلتها لتتبعوها وتعملوا بما جاء فيها أم ماذا كنتم تعملون في الحياة الدنيا. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ووجب العذاب عليهم بسبب ظلمهم فهم عقب وقوع القول الرباني القضائي عليهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم ما حل بهم من سوء العذاب. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يتفكر هؤلاء المكذبون فيعلموا علما مشابها للرؤية البصرية أنا خلقنا بعظمة ربوبيتنا الليل ليستريحوا فيه ويناموا، وخلقنا النهار بضوئه كاشفا لهم الأشياء التي يريدون إبصارها بأعينه فهم بضوئه يبصرون، إن في نعمتي الليل والنهار لآيات متعددات دالات على شمول علم الله وعظيم قدرته وكمال حكمته لمن لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا بالحق. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي يوم ينفخ إسرافيل في البوق نفخة الخوف والذعر، فخاف من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله حفظه من الفزع. وكل الذين أحيوا بعد الموت جاءوا أدلاء صاغرين خاطعين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال أيها الرائي تظنها متماسكة لا حركة لذراتها ولا سير لها في جملتها، وهي في واقع حالها تمر مر السحاب الذي تتحرك ذراته تحركا داخليا ويسير في جملته من موقع إلى موقع في السماء، وكذلك حال الجبال وسائر ما في الأرض، إذ ذرات كل شيء تتحرك حركات في دوائر وأقفال مقفلة، وجملة الأرض مع جبالها تمر سائرة في دورة يومية حول نفسها، وفي دورة سنوية حول الشمس. صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله ذلك صنع الذي أحكم صنعه وجعله مطابقا للمقصود منه. إنه سبحانه خبير على سبيل الشهود والحضور بما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أفعالكم الظاهرة والباطنة. ومن فوائد الآيات الكريمة أهمية التوكل على الله، وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق الواضح المبين، وهداية التوفيق بيد الله وحده وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بيد من دونه، دلالة النوم على الموت ودلالة الاستيقاظ على البعث. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. كل من جاء ربه بالإيمان الصحيح الصادق والأعمال الصالحة يحملها في صحيفة أعماله، فله عند الله في الآخرة من الأجر العظيم ومضاعفة الحسنات ما هو خير من حسنته التي جاء بها، وهو الثواب والجنة ورضوان الله تعالى. وأصحاب هذه الحسنات آمنون من الخوف والذعر يوم القيامة. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن جاء بالسيئة الكفرية العظمى فألقوا في النار على وجوههم منكوسين، وتقول لهم خزنة جهنم بعد أن يستقروا في منازلهم من دركات جهنم، هل تجزون إلا معادل ما كنتم تعملون في رحلة امتحانكم في الدنيا من السيئة الكفرية والسيئات المكتسبات الكثيرات معها ووراءها، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. قل يا رسول الله لمن ترجو استجابتهم من مشركي مكة، ما أمرت من قبل الله الذي أرسلني رسولا للعالمين إلا بأن أعبد رب هذه البلدة مكة، أحب البلاد وأكرمها عليه، الذي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها، فلا تتعرضوا للرسول ولمن آمن به بالأذى والتعذيب والاضطهاد، وأنتم تعتقدون حرمة هذه البلدة، وأطيعوا رب هذه البلدة التي تفتخرون بأنكم أهلها وحماتها، ومن طاعتكم لرب هذه البلدة أن تؤمنوا بي وتتبعوني مسلمين لله ربكم، وله سبحانه كل شيء في الوجود خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، وأمرت من الله ربي أن أكون كسائر الناس مسلما من المسلمين المطيعين له، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأمرت أن أتلو القرآن في خاصة نفسي وعلى الناس الذين أرسلني إليهم ربي وعلى الذين آمنوا بي واتبعوني من حفظي، متتبعا حروفه وكلماته كما أنزله الله عز وجل عليه. فمن اهتدى فإن نفع اهتدائه يرجع إليه، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى، فقل يا رسول الله له: بما أنك لم تستجب لدعوتي ورفضت بإرادتك واختيارك الحق وانطلقت هائما في أودية الضلال، فاعلم أنك منذر بعذاب أليم خالد يوم الدين. وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعمل. وقل يا رسول الله: كل الحمد والثناء لله على جميع صفاته الجليلة وكمالاته ونعمه، سيريكم آياته الكونية الباهرة ودلائله القاهرة في السماوات والأرض وفي أنفسكم، وما يحقق من أخبار عن أحداث مستقبلية، فتعرفون الآيات الدالات على صفات ربوبيته وإلهيته، وعلى أن الحمد كله لله وحده. وما ربك بغافل عما تعملون أيها الكافرون، وسيجازيكم على أعمالكم ويحبط ما تدبرونه ضد دينه، وسينصر رسوله والمؤمنين عليه نصرا عزيزا مؤزرا. آخر سورة النمل، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.